السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. نحن الآن في اللقاء 28، اللقاء 28 من شرح مجلة الأحكام العدلية. وصلنا إلى المادة 33 200,000. والآن سنتكلم في أحكام شركة الإباحة. شركة الإباحة، فأصل هذا الباب يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، فسيدور حديثنا حول هذا المحور. يبدأ الأخ القارئ بالتحضر. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة، ويشتمل على سبعة أصول. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة. نعم. الفن من 234: الماء والكلأ والنار مباح، والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء. الماء والكلأ والنار مباحة، والناس شركاء في هذه الأمور، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شركاء في هذه الثلاثة. طبعا الثلاثة ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر. هناك أشياء أيضا مباحة يشترك فيها الناس جميعا، وهي ليست مذكورة هنا. مثلا الهواء، مثلا أيضا ماذا، الضياء، مثلا أيضا الأراضي، المواد، أراضي المواد. وهناك أشياء سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. تفضل. الماء والجاري تحت الأرض ليس بملك لأحد. الماء الجاري تحت الأرض يعني ليس الذي هو ليس على ظاهر الأرض. هناك ماء على ظاهر الأرض، وهو ماء البحار وماء الأنهار وماء العيون وماء الجداول والسواقي، هذا ماء فوق الأرض. عندي ماء أيضا تحت الأرض اللي هو الماء، مياه سطحية يسمونها المياه السطحية والماء الباطنية، هذه ملك لجميع الناس. فمن حفر بئرا له أن يستخرج الماء من هذا البئر، ويكون الماء ملكا له بالإحراز، فليس لأحد أن يستأثر بملكه للماء الذي داخل الأرض. لو حفر رجل بئرا فجاء أخذ آخر واستخرج منه الماء، فإنه يملكه بالاستخراج والإيش والإحراز، ولا يملك الماء بال ماء داخل الأرض، لا يملك بالحفر، لا يملك بالحفر، إنما هذا الماء مما يشترك فيه الناس جميعا. يعني حتى يخرجه ويحرزه في الأواني والصهاريج والبراميل، فيصبح إيش ملكا له. تفضل. الآبار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص عمله، بل هي من القديم لانتفاع كل واحد، فهي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس. أيضا الآبار العامة أو الآبار التي لم يحفرها شخص بعينه لنفسه، إنما حفرت في الأموال في الأراضي العامة، حفرت لا يعلم من حفرها، أو ليست محفورة لشخص معين. الأبار العامة هذه يملك الانتفاع منها كل من أراد من الناس، هذا أيضا من باب الذي من الماء الذي يشترك فيه جميع الناس. البحر والبيرة الكبيرة المباحة. طبعا المياه كما هي أقسامها، عندك مياه البحار المياه البحار مياه الأنهار العظيمة كسيحون وجيحون ونهو ذلك والفرات والدجلة والنيل. هذه الأنهار والبحار البحار الكبير هي أيضا ملك ملك لجميع الناس، يشربون منها ويسقون منها مزروعاتهم، وهي يشترك في إباحتها في الانتفاع منها جميع الناس. وهناك أيضا عندي الأنهار الخاصة والمياه المحرزة، عندي أربعة أنواع للمياه: مياه البحار الكبيرة ومياه البحيرات الكبيرة، وعندي مياه الأنهار الكبيرة، وعندي مياه الأنهار الخاصة في ملك إنسان، وعندي مياه أيضا المياه المحرزة. أن هذان النوعان الأولان البحار الكبيرة والبحيرات الكبيرة هي ملك لكل الناس، ليس لأحد أن يمنع غيره من الانتفاع بها. تفضل. 1230 ما ليس ممنوعا من الأنهار العامة التي لم تدخل في المقاصم يعني في المجاري كلها مباح أيضا، يعني التونجا التونجا هذا الدانوب، نهر الدانوب، مو هيك؟ الدانوب التونجا يسمى، وأيضا نهر التونجا وأيش أيضا؟ التونة وأنتونجا. التونة هو نهر الدانوب، التونجا اللي هو نهر من أنه يعني في أدرنا، في نهر في أدرنا، إيش اسمه الآن ما أدري، له اسم آخر، لكن هو نهر في أدرنا، وإما التونة هو نهر الدانوب إذا تسمعون به. فهذه الأنهار أيضا من الأنهار، هي أنهار كبيرة صح؟ هي من القسم الثاني، أيضا هي ملك لجميع الناس. بعده 1239 الأنهار المملوكة يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروع، دخلت في المقاسم يعني في مقاسم الأشخاص في على الوجه المشروع هي كالآتي نوعين. النوع الأول الأنهر التي ماءها يتفرق ويقسم بين الشركاء، لكن لا يمحى جميعه في أراضي هؤلاء بل له بقية مباحة. يعني هو يمر مقاسم، يمر النهر فيسقي إيش المقاسم، لكن لا يمحى كله هذا النهر، إنما يخرج إلى أراضي أخرى. يعني هو يمر من بين الأراضي ويسقي المقاسم ويبقى له إيش بقية إلى هذا النوع الأول. النوع الثاني فالأنهر من هذا القبيل النوع عامة من وجه يقال لها نهر عام أيضا. أيضا هذا النوع الثالث، النوع هذا يعني هو النوع الثالث قسمان صح؟ القسم الأول هو من هو يأخذ أحكام الأنهر العامة. أكمل. والشفعة لا تجري فيها، الشفعة لا تجري فيها لأنها ليست يعني لا تعد، لا يعد النهر بهذه الصورة من المنافع التي المشتركة في المقاسم، لا تعد. نعم يعني لا تعد من كما قلنا يثبت الشفعة للخليط، للقريب للجار المخالط مو هيك، او للخليط في في في في الشرب صح. فهذا هذه الصورة لا تدخل في الخلطة المنافع ولا يثبت بها حق الشفعة. النوع الثاني النهر الخاص الذي يتفرق ماءه وينقسم إلى أراضي أشخاص معدودة وإلى انتهائه إلى أهل أراضيهم يمحى ولا يمكن إلى مفاته. فالشفعة إنما تجري في هذا النهر. نعم يعني النوع الثاني أو القسم الثاني من النوع الثالث هو النهر الخاص من كل وجه، يعني كيف أن يشق مجموعة من المزارعين يشقوا نهرا من نهر عظيم، ثم هذا النهر يتوزع فيما بينهم ويمحى الماء ولا يخرج إلى من طرف آخر. هذا يعد هذا الشرب أو هذا النهر هو يعد نهرا خاصا ويثبت به حق الشفعة، ويعد أصحاب المقاسم متجاورين مشتركين في الشرب، مشتركين في الشرب، ويثبت لي أحدهم على الآخر أو في حصة الآخر حق الشفاعة. هذا إذن انتهينا من الأقسام الثلاث، أنواع الثلاثة الأولى. تفضل. 1204 النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو مسلم لا يسوغ للآخر أن يتعرض له. يعني النهر إذا جاء بطين وألقاه طين أو وحل أو هذا يعني الطمي، الطمي، الطمي إذا ألقاه، كون الماء، كون الماء مباح ويشترك فيه من؟ يشترك فيه الجميع. فإذا ألقى النهر، ألقى النهر في أرض إنسان، تصور ألقى النهر في أرض إنسان حوتا أو سمكا، ملك من يكون؟ له. نعم، قياسها في باب اللقطة، لو يعني ألقت الريح في بيت رجل ثوبا، لمن يكون هذا حق اللقطة فيه؟ هو الثوب التقط في ملكه، فهو أحق به من غيره. تمام. طبعا الثوب لا يعلم يعني صاحبه الآن، مو سقط الثوب من البلكون وقال هذا لقطة. طبعا لو لقطة، حتى لو اعتبرناه الثوب الساقط من البلكونات اعتبرناه لقطة، لقطة إذا جهل صاحبه ما أعرف هل هو سقط من البلكون الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع، مجرد ما يعرف هو يجب عليه التعريف، أن يعرف بالثوب أو بالشيء، فإذا ظهر صاحبه إيش أعطاه إياه. تفضل. 1241 نعم. كما أن الكلى النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح، كذلك الكلى النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه أيضا مباح. أما إذا تعاطى ذلك الشخص سببا، كما إذا سقى أرضا أو جعل لها خندقا أو أعدها وهيأها بوجه ما لأجل النبات، فالنباتات الحاصلة في تلك الأراضي تكون مالا، لا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ واستهلك يكون ضامنا. الكلى قسمان، كلى ينبت في الأراضي غير المملوكة لأحد، ما حكمه؟ لكل إنسان، لكل رجل، لكل شخص أن يحوزه ويتملكه. تمام. كذلك الكلى النابت في الأرض المملوكة، لأنه هذا الكلى، تعرفون الكلى؟ ما لا ساق له، الكلى ما لا ساق له، هذا الكلاء يكون مملوكا لمن حازه، سواء أكان نابتا في ملك رجل معين، أو كان نابتا في أرض ليست مملوكة لأحد. تمام. لكن إذا نبت الكلاء في أرض رجل، هل يملكه هو أم يملكه من يسبق إليه ويحوزه؟ الجواب يقول، تقول المادة، ننظر إذا كان صاحب الأرض أهملها، مهمل يعني لم يتعاطى سبب الإنبات، هذا النبات ينبت بنفسه، وينبت أيضا، ينبت أيضا بالرعاية، وينبت أيضا بتجهيز أسباب الإنبات. تجد هناك أراض قاحلة لا ينبت فيها حتى الكلاء، فيقوم صاحب الأرض بسقاية الأرض وإيش بحراستها وكربها، طبعا لم يلق فيها بذرة أو ألقى فيها بذرة، هنا إذا هيأها تصبح مستعدة لإنبات الكلاء، هذا الكلاء إذا نبت صار مملوكا، لأنه بتعاطي أسباب الإنبات صار إيش صار مالكا لما سينتج عن. أما لو نبت الكلأ في أرض رجل دون استعداد أو سعي، فلجاره أن يرعي أغنامه في أرضه، لأنه لأي شخص أن يدخل ويأخذ إيش، لأنه هذا مباح، ومن سبق إلى مباح فهو. لكن سيأتينا مادة إن شاء الله أنه في المادة مواد متقدمة لصاحب الأرض أن يمنع الآخرين من دخول أرضه، يعني يمنعهم من دخول أرضه، يعني هو له حق ماذا؟ حق منع الآخرين من دخول أرضه بدون إذنه، لكن ليس له منعهم من أخذ الكلام، الانتفاع بالكلام. مثلا لو انتفعوا به دون دخول أرضه ليس لهم أن يطالبهم به، أو دخلوا أرضه قبل أن يمنع وأكلوا الإيش؟ الكلاء، فلا شيء عليهم، لا ضمان عليهم. بعد الكلاء والحشيش هو النبات الذي لا ساق له، الكلاء والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر، والنطر أيضا والفطر، وليس الفطر طبعا هو الخطأ، النون ما ليست خطأ طباعي، الفطر فطر نعم صححوها. إذن هو يقول يفرق لك ما هو الكلاء، هل كل شيء ينبت في الأرض بذاته بنفسه يعد كلاء؟ لا يفرق، قد ينبت في الأرض تنبت شجرة، يعني كما لو ألقت الرياح بذرا في أرض فنبتت إيش؟ أنبتت أشجارا. يقول لك الكلاء والحشيش هو ما لا ساق له، يعني ليس له ساق، ساق وهو ساق الذي هو جذع الشجرة، نعم الذي يقوم تقوم عليها الشجرة، كل ما ليس له ساق من الكلاء من النباتات هو يعد من الكلاء، البرسيم والحشيش وهذه الأشياء التي تخرج بالأرض وليس لها ساق، ليس لها ساق. أما إيش الشق الثاني من المادة؟ كذلك الفطر، الفطر الفطر ومثله الكماء، الكماء الفقع، الكماء والفقع هذا ينبت بنفسه دون تعاط من شخص من الأشخاص، فهذا حكم الكلاء. أما الأشجار النصب هذا كلاء، نصب ليس كلاء. تفضل. أكثر من الثاني وثلاثة وأربعة، الأشجار التي تنبت بلا رص في الجبال مباحة، يعني غير المنبوتة مباحة. طيب الأشجار التي تنبت في اليوم، الأشجار الحراجية، الأشجار يسموها حراجية، الأشجار التي تنبت بدون زراعة، هي يعني طبيعتها أنها تنبت نتيجة البذور تتوالد تتنبت في الأرض، هذه الأشجار إذا نبتت في الأراضي الحراجية أو غير المملوكة لأحد هذه تعد أيضا من إيش؟ تعد مباحة لمن؟ لجميع الناس، لكل واحد منهم أن يحتطب منها. نعم جبل في الجبال ايضا، جبال المباح الغير مملوكه لاحد، العامه العامه. نعم صبر. الثمانيه والاربعه، الاجار النافذه بلا رص في ملك احد هي ملكه ليس لاخر ان يحتطب منها الا باذنه، فان يفعل يكون ضامن. اما الاشجار التي تنبت لوحدها في ملك الرجل فهي ملك من؟ هي أصبحت إذا نبتت في ملكه وصار لها ساقا أصبحت محرزة له، لا يجوز لأحد أن يحتطب هذه الأشجار، وإذا فعل فكان ضامنا. تفضل. إذا طعم رجل شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون منكم، من قلم التطعيم، قلم التطعيم يكون منكم، كذلك ثمرته أيضا تكون له. يعني إنسان أحضر طعما أو قلم تطعيم، قلم تطعيم من شجرة إنسان آخر وطعم شجره، الخلف الذي يخرج لمن؟ ملك من؟ ملك صاحب الأصل، وكذلك الثمار، وكذلك الثمار. نعم. من بذر لنفسه فأنواع الحاصلات بإذن الله لا يتعرض له من طرف أحد. من بذر لنفسه. لمن ناتج البذر؟ هل ناتج البذر لصاحب البذر أم ناتج البذر لمن بذر؟ لا، لمن بذر. ولو كان البذر مغصوبا، ولو كانت الأرض مغصوبة، لو أن رجلا غصب بذرا فزرعه في أرض جاره فخرج الزرع، لمن يكون الزرع؟ لمن؟ لصاحب البذر أم للأرض أم للمزارع؟ للزارع. ولصاحب الأرض أجر المثل كما هو معروف في الفروع حسب خلاف الحنفي وغيرهم، ولصاحب البذر المغصوب مثله، أو إذا كان مثلي طبعا مثله، هو يعطيه مثله، مثل بذره، له مثل بذره. وليس وصاحب والزرع لمن؟ لمن بذره. نعم. هل يكون الزارع صاحب الأرض إن أكل هذا الزرع؟ هل يكون الزارع أو صاحب الأرض الذي ورثت فيه هذا الزرع، هل أكل يعني يكون هذا الأكل من هذا الزرع حرام؟ الزارع و عندنا الزارع و صاحب الأرض والذي غصب منه الزرع. الزارع والذي غصب منه الزرع والأرض، ما هو سمحت غصب منه الزرع؟ عندي البذر وزرع يعني زارع وأرض، البذر غصب منه الأرض، البذر ماذا؟ إذا غرس ليس حقهم، ليس ملكهم، ليس ملكهم، هو بإتلاء الزارع المزارع بإتلاف البذر بزرع البذر فقد أتلفه، انتقل حق المغصوب منه إلى ذمة الغاصب، إلى ذمة الغاصب. ما يعني ليس حقه، أكل شيئا من حقه وشيئا من حق غيره، يعني صار اختلط لأنه هنا. تفضل. الصيد مباح. الصيد مباح كلمة عامة سيأتي تفصيلها في الباب القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. الصيد الذي هو كل ما ليس مملوكا أيضا ذكرها هنا أيضا، لأنها كما قلنا الناس شركاء في ثلاثة، قلنا هناك أيضا غير هذه الثلاثة، هناك الأراضي الموات، وهناك أيضا ماذا؟ الصيد. الصيد مباح، صيد والذي هو ليس مملوكا لأحد ولم يقع عليه طرائد. نعم. إيش في غير طرائد يعني؟ الصيد. لا نعم، يريد به المصيد وليس فعل الصيد. نعم. وأيضا نعم الصيد مباح، يعني الشيء إيش وليس قصده إيش فعل الصيد. نعم. ببيان كيفية استملاك الأشياء المباحة. كيف تستملك الأشياء المباحة؟ سيأتي عندك ثلاثة وسائل يعني طرق. أسباب التملك ثلاثة. أسباب التملك ثلاثة. الأولى. الأول الناقل من ماله إلى ماله آخر. كالبيع والهبة. كالمنع. البيع والهبة. بيع والهبة. اثنين. الثاني كون واحد خلف الآخر كثير. خلف ولا خلف؟ خلف الآخر. نعم. الخلفية كالإرث. نعم. الثالث إحراز شيء مباح إلى مالك. إذا صار عندي أسباب التملك ثلاثة، القود الناقل للملكية كالإرث، اثنين الخلفية كالإرث، ثلاثة الإحراز، وهذا يكون فيما هو مباح كالكلأ والماء والنار والصيد. تم. تفضل. وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما، وضع اليد حقيقة بالإحراز، هذا وهذا يقصد بهذا، ما هو يقصد بهذا؟ أي الإحراز يكون به، يكون إحرازا حقيقيا بأن يضع يده على الشيء، يعني يضع يده على الصيد ويمنعه منه ويعيقه عن الجريان، وأيضا يضع يده على الأرض الموات كما سنبين ويحييها، وأيضا يضع يده على الكلأ ويحرزه كما سنبين كيف يحرز الكلأ، بالقطع وأيضا والتجريز وأيضا بوضع يده على الشجر المقطوع وأيضا وضع يده على الماء بالإحراز الماء بقطعه عن الجريان قطعه عن جريان. الآن سنبين تفضل. وإما حكمي وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء تهيئة سببه بالنسبة للماء وضع إناء لجمع ماء المطر هذا يكون إحرازا إيش حكمية. اثنين أو نصب شبكة لأجل الصيد شبكة الصيد نعم. نعم أو تهيئة الأرض من أجل الكلاء سقي الأرض من أجل الكلاء نعم. 1249 كل من أحرز شيئا مباحا كان مالكا له مستقيما. مثلا لو أخذ واحد من نهر ماء بيده أو بوعاء كالعلبة فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكا ليس لغيره صلاحية أن ينتفع منه. وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه فيكون ضامنا. كل من أحرز شيئا بوسيلة الإحراز المذكورة صار ملكا له. طبعا بيشترط أن يكون الإحراز من ناقلة للملكية ليس كل إحراز يعني هناك للكلاء يشترط أن يقطعه ويجرزه جرزا فيكون إحراز الكلاء بالقطع والتجريز كما سيأتي. فإذا جرزه ليس لأحد أن فجاء إنسان وسرق أو أتلف هذا الإيش الكلاء المجرز يضمنه. بالنسبة للماء لا يعد الماء محرزا إلا بقطع سيلانه وذلك بإحرازه في إناء في بيدونه في تنكة في برميل في صهريج. متى ما أصبح الماء انقطع سيلانه عن المصدر أصبح ماذا محرزا. إذا شخص سرقه أو أتلفه صار يضمنه. وكذلك بالصيد بعد أن صاده وأعاقه عن إيش الطيران أو الجريان فجاء شخص وأتلفه أيضا يصبح بذلك ضامنا. هل كنا من الثاني المقصود كون الإحراز مقرونا بالقصد لازم كون الإحراز مقرونا بالقصد لازم لأن كما جاء في المادة الثانية الأمور بمقاصدها يشترط أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد. فمن وضع إناءه ليجففه فنزل المطر وامتلأ الوعاء ماء هذا ليس إحرازا لأي إنسان أن يشرب هذا الماء تمام. ومن بسط شبكته للتجفيف فوقع فيها إيش الصيد فلأي إنسان أن يأخذ هذا الصيد لأنه ما قصد بمد شبكته الصيد ولا الإحراز لأن الأمور بمقاصدها. نعم كما شرحنا لكم في المادة الثانية. نعم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد أخذ ماء المطر فمر المطر المجتمع في ذلك الإناء منه كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المبنيين لأجل جمع ماء ملك صاحبه. أما لو وضع شخص إناء في محل لغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسور لشخص غير صحي كمن لكه بالقصد. نعم قد بينا ذلك. ماذا التي بعدها؟ 1251 يشترط في إحراز الماء انقطاع جمعه. هو سيبين الآن لو تركزوا سيبين كيف تحرز الأشياء المباحة. يشترط في إحراز الماء قطع جريانه. ماذا يعني؟ الذي ينز ينز ينز ينز فالبئر الذي ينز ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزا. فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان لأن الإناء انتبهوا الآبار لا تعد حرزا. الآبار لا تعد حرزا وكون المياه الجارية تحت الأرض مباحة لجميع الناس فلو استخرج رجل ماء من بئر واستهلكه لا ولو بدون إذن صاحبه لا يعد متعديا وليس عليه ضمان، لأنه كما قلت لا يعد محرزا إلا بقطع سيلانه. والباء والبئر التي تنز من البئر غير الجب، مو هيك؟ شو الفرق بين البئر والجب؟ البئر بينزل مي عيون، الجب لجمع الماء، الجب هو جب موجود الآن في البيوت، بيوت الريفية، عبارة عن خزان أرضي، جب بعض يجمعون فيه المياه، يأتون بالصهريج يفرغون الماء بالجب ثم يسحبون منه شيئا فشيئا، أو يسلطون مياه الأمطار على الجب. هذا غير هذا، بمجرد اجتماع الماء في الجب يصبح ماذا؟ محرزا، لأنه هو صنع الجب وسلط أسباب واتخذ أسباب تجميع الماء وين؟ فصار محرزا. أما البئر الذي ينز بماذا؟ بالماء، والماء ملك من؟ الماء الجوفي مباح. فلا يقول إنسان أنا حفرت البئر لإحرازه، يقال له البئر الآبار ليست حرزا عرفا وشرعا، ليست إيش؟ حرزا، لأنها تنز، ومن شروط الإحراز قطع الجريان أو السيلان، وبالتالي أنت تملك ماذا؟ تملك قميص البئر، أما الماء الذي داخل البئر هو مشتركا، لا يصبح ملكك حتى تخرجه بالدلو مثلا بأي شيء وتقطع ماذا؟ السيلان. أليس له منع أحد أن يستخدم بئره؟ أليس له أن يمنع أحد من استخدام؟ له أن يمنع الدخول إلى أرضه، نعم. طيب، فإن دخل وأخذ الماء بغير إذنه؟ بغير إذنه ما عليه شيء. طيب، هو منع أحد يستخدم من بئره أو من أرضه؟ منع لأسباب، إذا كان في يعني تضرر، يعني في شيء يعني هلا في سيأتي الله، هناك إذا دخل الإنسان منعه من الدخول وبده يدخل يشرب، حق الشفة لا يجوز أن يمنع منها أحد، حق الشفة لا يجوز. أما حق الشرب فيها تفصيل، إذا كان هناك ممكن حق الشرب وفي حق الشفة، حق الشرب طبعا، حق الشرب يعني سقي المزروعات، سقي المزروعات وسقي حق الشفة أي حق تناول الماء للحيوانات والأحياء كالوضوء من الماء والغسل والطهي والطبخ، هذا اسمه حق إيش؟ الشفاء. هذا لا يمنع منه أحد، وإذا منعه يأثم، تمام؟ إذا منعه يأثم، فإن أراد أن يمنعه خشية الضرر على مزروعاته كان عليه أن يخرج الماء لمن؟ إليه. يا ما تقول بقول له يا تخليني أدخل أشرب أو أخذ مي أعبي جرتي أو تخرج لي الماء أنت، فلها تفاصيل كما سنبين، نعم. لكن محل الشاهد الآن ليس هذا التفصيل، هو هل الماء الموجود داخل البئر الذي ينز ملك مباح أم مملوك، وهل مجرد البئر هو يعد إحرازا؟ لا يعد إحرازا، يعني مياه الآبار ليست أو الآبار ليست حرزا للماء الذي فيها، الآبار التي تنز لأنه تعب تخرج لك مياه من أرض، المياه اللي داخل البئر ملك الجميع، أما طريقة إخراجه ومنع الناس مسألة ستأتي طبعا. تفضل. وكذلك الماء المتابع الوضوء، يعني أن ماء الحوض الذي بقدر ما يجري إليه الماء من طرف يخرج من طرف آخر بقدره غير محرز. هذا أيضا هناك مياه بحيرات أو أحواض مائية، لكن الأحواض المائية هي ليست مغلقة، وإن كانت محفورة في ملك إنسان، ما دام يدخل من إليها ماء ويخرج من طرف آخر، هذه كالبئر. المهم من أداء المصور يفرز الجلد بجمعه وحصده وتجزيزه. ايش يحرز الكلى؟ هل انتقن للكلى كيف يحرز؟ بجمعه حصده وتجزيزه. يعني يشترط في الكلى حتى يصير محرزا التجزيز، بدون تجزيز وما هو أثر الخلاف؟ تمام، جرز تجريز أو تجزير، تجزيز يعني جزاز، يعني تصبح إيش؟ جرزة مو هيك؟ باقات، سوي باقات بحيث لو حصده وألقاه جانبا فتركه وجاء رجل آخر تركه، ذهب لا سيرجع إلى أخذه، فجاء شخص وأخذه لا يضمنه، لكن إذا جرزه جرزه صار جرزا إيش لا هنا ليس لأحد أن يتملكه، لأنه قد تملكه بماذا؟ بالتجريز. يسوغ الحضار من أجال جبال مباحة لكل أحد كائن من كان، وبمجرد الحضار يعني جمعنا يصير مالكا لك، والرد ليس بشرط. طبعا بالنسبة للاحتطاب يختلف عن الكلاء، بالكلاء يحتاج إلى تجريز يعني ربط، أما بالاحتطاب الأشجار في الجبال يكفي ماذا؟ قطعها، بقطعها يتملكها من المحتطب، يتملكها المحتطب بالقطع، فلو قطعها فألقاها وذهب ليحضر ما ينقله بها فأخذها رجل أو آخر يضمنها. تمام؟ تفضل. الفصل الثالث ببيان أحكام الأشياء المباحة العمومية. أثر من أداء وضع منصوب يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الضرر العام. نعم، يعني شرط الانتفاع بالمباح مشروط، ما هو شرط الانتفاع بالمباح؟ عدم الإضرار بالعامة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا تضار، فلا يجوز الانتفاع، كما ذكرنا ذلك في باب الجوار الجيران والحيطان، وأنه ليس أن الإنسان أن ينتفع بملكه كيفما يشاء ما لم يترتب على انتفاعه بملكه إيش؟ بملكه ضرر فيترتب ضرر فاحش على، وكذلك هنا يعني الانتفاع بمسألة الصيد مثلا لا يصيد الإنسان في الأوقات الذي، وفي نفس الوقت يسبب ماذا؟ كل يوم صباحا ساعة 6 الصبح يطلع على ظهر البناية ويشغل البارودة وينزل إيش؟ بده يصيد إيش؟ يصيد حمام. طيب هذا والأولاد يرعب الناس ويرعب الجيران ويتخوفون من تطاير الطلقات والنيران، قد يؤدي إلى تنفير أيضا كمن يصيد في قرية وهناك دجاج وهناك حيوانات أنيسة، فيقوم بأثناء الصيد ماذا يفعل؟ ينفر إيش؟ الحيوانات. وكذلك نفس الشيء في مسألة المياه، أنه ينتفع بمياه الأنهار ويجري نهرا أو جدولا إلى بستانه، لكن يؤدي هذا الجريان إلى طوفان الجدول وإلى تضرر ماذا؟ تضرر الجوار، أو يفتح هو نهر يشق نهرا رهنا في أرضه الخاصة فينخفض منسوب المياه إلى درجة تعيق مرور الفلك أو السفن، إلى درجة تعيق مرور إيش؟ أو إلى درجة تقطع المياه عن من؟ تقطع المياه عن الناس الآخرين. نعم. أثر من ثاني وخمس المقصود قد أخذ الشيء المباح وإحرازه ليس لأحد منع آخر منه. لا يمكن لأحد منع إنسان آخر من أن يأخذ الشيء المباح للجميع، ليس لرجل أن يمنع آخر من أن يأخذ الكلاء الذي هو موجود أين؟ موجود أين؟ في الأراضي الغير المملوك، ليس لأحد أن يمنع إنسان من أن يحتطب من الأشجار النابتة في الأراضي أو الجبال غير المملوكة لأحد، وليس لأحد أن يمنع رجلا أو أحدا من أن ينتفع بالمياه، مياه البحار، مياه الأنهار العظيمة، مياه التي يجوز أن ينتفع بها. نعم. لكل أحد أن يعرف حيوانه من التلف النابت في المحل الذي لا صاحب له، ويأخذ منه ويحرز قدر ما يريد. مش كذا مبني أيضا على لكل أحد أن يعلف أيضا، يعني ليس بنفسه فقط يأخذ لنفسه، له أن يحرزه وله أيضا أن يعلفه دوابه. تمام؟ يعني هو جاز له الإحراز وجاز له أيضا إعلاف الدواب. تفضل. الكلب نامن في مثل شخص بدون تسببه، وإن يكن مباحا فلصاحبه منع لغيره من الدخول في مثله. وإن كان مباحا لكن الكلب النابت في الأرض المملوكة لأحد، هو قلنا الكلب ملك من؟ ملك مباح، صح؟ لكن قلنا لصاحب الأرض أن يمنع الآخرين، ليس لا يمنعه من أخذ الكلاء، إنما لأنه منع من أخذ الكلاء قد بينته المادة التي قبل ذلك، قبل مادتين، لكن له أن يمنعه من دخول أرضه، قل لا تدخل أرضي، إذن يقول له إما أن تتركني أدخل وآخذ الكلاء، وإما أن تتركني إيش؟ أو أن تخرجه لي. تمام؟ كما بينا في الماء. تفضل. أنه محتاج أن يهدر المقصود إذا جمع شخص أحطابا من الجبال المباح فتركها فيه، فجاء غيره أخذها، فلذلك الشخص ليستردها منه. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه أحرزها، أي تملكها بالقطع، فهو تركها ذهب ليحضر سيارة، تركها لبعد يومين سيأتي، صارت ماذا؟ صارت مملوكة بالإحراز وهو القطع. فضل. نفس الشيء لو عبأ كوزه بالماء أو عبأ برميل ماء من النهر وتركه، ليس لأحد أن يأخذه منه. نعم. لكل أحد كان مكان ويقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباح وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها. الأراضي العامة والشوارع العامة، أحيانا تمشي في الشارع تجد أشجار عامة ليست مملوكة لأحد، تثمر أشجار مثمرة. أيضا هناك يوجد أيضا في المناطق البعيدة عن العمران، يوجد هناك في البراري وفي يعني الأراضي يعني الأراضي التي غير مملوكة لأحد، قد تجد هناك ماذا؟ ثمار لفاكهة، سواء كان ثمار فاكهة أو ثمار هذه الثمار لكل إنسان أن يقطفها وينتفع منها. نعم. هل له أن يفعل ما يقضي إلى بيته؟ نعم، ما في إشكال. نعم. لا، كما بينا في الاحتطاب وفي هو له أن يأكل منها وأن إيش؟ هل هي مملوكة لأحد؟ لا. تمام. إذا كان الشرع قد أجاز للإنسان إذا مر بشجر مملوك لأحد مثمر جاز له أن يأكل بفيه، من أخذ منه بفيه من غير أن يتخذ خبلة فلا شيء عليه، يعني يجوز الإنسان أن يأكل من الشجر المثمر المملوك، لكن فقط يأكل ولا يأخذ شيئا، فما بالك بالشجر غير المملوك؟ إذا استأجر شخص أجيرا لأجل جمع أحطاب منكسرة أو إمساك الصيف، فما جمعه الأجير من الحطب أو أمسكه من الصيف فهو من المستأجر. لأن هو يأخذ حكم الآلي، أصبح هنا أنا استأجرت إنسان وقلت له اجمع لي الحطب، فأنا استخذت أسباب الماذا؟ أسباب الإحراز وأعطيته أجرة، فما ما أحرزه هذا الـ الأجير لمن يكون أيضا لي أنا. نعم. حجر 261 إذا أوقد شخص نار في مكينه نار كيف تكون النار مباحة أو شركة لأكثر لكثير من الناس؟ فله أن يمنع غيره من الدخول في مكينه والانتفاع به. أما إذا أوقد شخص نار في صحراء ليست بمكينه بل سائر الناس لينتفع بها وأن يدفأ بها وأن يخيط شيئا في ضيائها وأن يشحن بها وليس لصاحب النار منعه، لكن بدون إذن صاحبها ليس له أن يأخذ منها جبرا. أول شيء إذا بالنسبة للنار، النار التي يشترك فيها الناس جميعا ما هي؟ النار الموقدة في في في في في في الصحاري أو في الأراضي غير المملوكة لأحد. لو أنا إنسانا أوقد نارا في ملكه، في ملكه، طبعا ضوء النار، ضوء النار له أن يستضيء منها كل من يريد، صح أم لا؟ ضوء النار، دفء النار، لكن له أن يمنع كما ذكرنا في الكلأ والماء، وليس له أن يمنع أحدا أن يستضيء منها أو أن إذا كان يستطيع طبعا، لكن له أن يمنع من الدخول إلى إيش؟ ملكه. طيب لو أن النار أوقدت في غير ملكه، هل له أن يمنع من الدخول؟ لا يوجد هنا أيضا. فلكل إنسان يمر به له أن يستضيء منها، يقرأ كتابا، له أن يوقد منها حطبا، يعني يأتي بحطب ويشعل، يعني هو النار، النار ملك لي، النار هذه ناتجة عن شو؟ عن احتراق الأكسجين، مو هيك؟ احتراق الأكسجين، والأكسجين هو من الهواء، والهواء ملك من؟ لكن هل له، قال له أعطيني جمرة، لماذا لا يلزمه أن يعطيه جمرة؟ لأن أيوة أحسنت، لأنه هو أحرز الحطب، فهو ملك الحطب، فلا يلزم بإعطاء الحطب، لكن يلزم بإعطاء ماذا؟ النار. نعم، جدوة النار يعطيه، يستضيء، ما سأله ليش هتستضيء بناري؟ هذه ليست نارك. نعم. الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة. الشرب والشفة، نعم، الشرب بالكسر، الشرب، نعم، الشرب طبعا، وليس الشرب، الشرب اللي هو حق الشرب اللي هو النصيب من النصيب من الماء، النصيب من الماء، نعم، في الآية القرآنية من يذكرون بها؟ لها شرب على ناقة، ناقة، نعم، لها شرب يوم، لا شرب يوم، شرب، شو قال؟ بالكسر. نعم. أذكر من الثاني والثاني وستون، الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان وسرقه. الشرب هو نوبة الانتفاع، لماذا؟ للسقي، لسقي الحيوان والزرع. نعم. أذكر من الثاني وثلاث وستون، حق الشفة، حق الشفة لمن تكون الشفة؟ حيصاً بيكون إيش؟ إنسان أو حيوان، وحق شرب الماء. طبعا هذا حقيقة ويدخل فيه مجازا، ماذا هو؟ حكما بمثل مثل الشرب الماء، أيضا الاغتسال والوضوء وغسل الثياب وغسل الأواني والطهي و الشيء التي ما يلزمه الإنسان من الماء. ألف ومئتان وأربع وستون، كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء يكون له ينتفع أيضا بالكحول والضياء. كما ينتفع كل إنسان بالماذا؟ الهواء أيضا مشترك لكل الناس، الضياء أيضا مشترك كذلك، يعني بمثل هذا ينتفع بالماء والهواء، ينتفع بالهواء والضياء كما ينتفع بالمياه، وأي أي مياه؟ البحور أو البحار والبرك أو تسمى البحيرات، بحار والبحيرات أو البحور والبرك، نعم، لأنه البركة هي تسمى بحرة وتسمى بركة، بالحلب سموها إيش؟ بركة، وبالشام سموها إيش؟ بحرة، لذلك عندهم الشام سبع بحرات، تسمى بحرة، وفي البيوت العربية يسموها إيش؟ بحرة. يعني عندنا بحلب ما مسموها بحرة، مسميها بركة. لكن وتسووا دوار في سبع بحرات عندنا في حلب مقلدين بذلك ماذا؟ الشام، فسموها سبع بحرات، وهي لازم تسمى سبع برك. نعم سبع برك. لذلك يعني وقلنا لكم أكثر من مرة إنه أكلة الشيش برك أكلة شو؟ أكلة حلبية، ليس لا ينازعهم فيها أحد مهما يعني حاولوا، لأن هي عبارة عن إيش؟ برك صغيرة. والبركة قل ما قلنا هو مصطلح حلبي، لو كانت أكلة شامية قالوا شيش بحرة أو شيش بأيش بحرات. تفضل. 1200 وبركة وفكهم لكل أحد أن يسقي أراضيه من النهر الذي ليست مملوكة، لكل أحد أن يسقي أراضيه من النهر من الذي ليست مملوكة، النهر الذي يعني انتقلنا إلى الأنهر التي ليست مملوكة. أيوة أنهر العامة. ولم يشق جدولا لسقي الأراضي وإنشاء الطاعون، لكن عدم النظافة للعامة شرط. نعم. إذا غاض الماء وضر بالخلق أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الكل فإنه يمنع. تمام، قد بينا ذلك أن التصرفات والانتفاع بالأموال العامة والأملاك العامة والأشياء المباحة مشروط بعدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لك أن تنتفع كما تريد. تسحب كل يوم 100,000 لتر من النهر وتسقي 100,000 دنم، لكن ذلك مشروط أن لا تضر بالجوار بالآخرين، لا ضرر بمعنى التعدي وإلحاق الضرر بسبب فيضان الماء، وقد يكون أيضا بسبب أن سحب الماء المتكرر يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقصان منسوب المياه. تفضل. كما قلنا إذا في ضرر يمنع، ما في ضرر ده حط 5 حصانات ما في إشكال، حط 100 حصان. العبرة ليس بالمقدار المسحوب ومقدار كما قلت أنا، العبرة أن لا يلحق ضرر. مثل اليوم راح إنسان قال بدي أقص الأشجار الحراجية، وراح أخذ ورشة من 100 شخص ومناشير شو بنزين وصار يقص، لا يمنع. ليش يمنع؟ مع أنه كنت قلت لنا في المادة أنه لا يمنع أحد من تملك ومن إحراز، كل ما كان مباحا فلا يمنع منه أحد. قلنا ذلك لكن مشروط بماذا؟ بعدم الضرر. وهذه الأشجار زرعت أو وجدت أو يعني نبتت من أجل أن لها نفع عظيم للبيئة، وقطعها يؤدي إلى التصحر، تصحر ويؤدي إلى إشكالات قد تلحق ضررا بالأراضي المجاورة، ويعني لها فائدة هذه الأشجار، فلا يجدك أن تقطعها، إنما تقطع الأشجار التي نبتت بنفسها، وبالتالي هذه الغالب فيها أنها هي نبتت عفوا دون يعني لا حاجة لها. نعم. نعم. كل أول ما يسأل من النعيم الماء البارد. نعم. ذكرت بالماء البارد. نعم. يا أبو إسماعيل. تفضل. الإنسان والحيوان حق الشفة بالماء الذي لم يحرز. الإنسان والحيوان حق، انتبه، حق الشرب، حق الشرب يكون في الماء، في كل ماء ما عدا ماء ايش المملوك الخاص. حق الشفة يعني الماء، ماء البحار، ماء البحيرات، ماء الانهار العامة يثبت فيه حق ماذا؟ الشرب والشفة. اما حق الشفة اللي هو حق يعني شرب الحيوانات والبهائم وما واحتياجات الانسان يثبت في كل ماء لم يحرز ولو كان خاصا، ولو كان في بئر خاص أو نهر خاص. هل النار المملوكة يعني المياه الدافئة بحجارة مملوكة حق شربها، حق شربها لأصحابها والعامة فيها حق شربها فقط؟ حق الأمهار جاعيد الأنهار الخاصة جعل حق شربها لمن؟ لأصحابها فاصلة. والعامة فيها حق الشفع فقط. نعم. فلا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذن. يسقي ماذا؟ يسقي أرضه، لأنه سقاية الأرض هو حق إيش؟ شرب لا شفع شرب. وأنا مال أنا جدول مملوك لي، مملوك لي يعني مثل البئر اللي ذكرنا فيه، جدول مملوك لي، أنا شقيت جدول من النهر وأدخلته إلى أرضي، هذا الماء ملك من؟ طبعا الماء الجدول الأرض هو الشق والأرض مملوكة لمن؟ لي أنا، هذا لي لا لي أنا فيه حق إيش؟ الشرب والشفاء، أما لك فقط ماذا فيه؟ حق الشفاء. فليس لجاري أن يلزمني بأن أسقي مزروعاته، لكن وليس له أن يسقي مزروعاته بدون إذن. نعم. لكن يسوغ له الشرب بسبب حق الشفاء. نعم. وله أيضا أن يولد حيواناته من النهر والجدول والقناة المطهورات إن لم يخشى من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات. نعم. وكذلك له يعني يقول له أنا عندي حيوانات ودواب بدها إيش؟ مياه، وأنا ما عندي مياه، ما عندي، إما أن تسمح لحيواناتي أن تدخل إلى جدولك وتشرب منه، وإما أن تسمح لي بإخراج الماء. وكذلك له أخذ الماء منها إلى جنينته وذلك بالجرة والبرميل. بالجرة والبرميل. نعم. أتم 268 يسوغ لمن كان من نبيه ماء متتابع الورود سواء كان حوضا أو بئرا أو نهرا أن يمنع طالبه من الذهول بملكه، لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فيجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطاء الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء، ولم يخرج له الماء فله حق الدخول. نعم. وأخذ المال لكن بشرط السلامة، يعني أن عدم الضرر شرط كتقريبه حبة الحوض أو البئر أو النهر. يعني هو تأكيد لما قد سبق بالنسبة للآبار الخاصة والأحواض الخاصة، للغير فيها حق الشرب والشفاء، له حق الشفاء، لكن حق الشرب إذا لم يجد الطالب ماء للشرب، نعم، له أن يدخل يطلب الدخول، فإما أن يسمح له وإما أن يخرج له. نعم. وإذا لم يسمح له ولم يخرج له يدخل بشرط ماذا؟ الحفاظ على، نعم، إذا حصل ضرر هناك يضمن. تفضل. بجواره هل هناك مسافة محددة للضابط بجواره؟ في ضابط، نعم، عند الحنفية موجود ضابط، قالوا مسافة القصر، ذكروا مسافة القصر. نعم. نعم. تقدر الماس فيها كلام، يعني 89 عند الحنفية 89 كيلومتر. نعم. عند الحنفية 3 فراسخ قدروها ب 89 كيلومتر. نعم. فيها 3 أقوال، 81 و89 و86، لأنه حسب تقدير كم يعني الفرسخ وكم يسير الرجل في، يعني هي يعني 3 ليالي، فكم يسير الإنسان بثلاث ليالي وهكذا يعني. نعم. ليس لأحد الشركاء في النهر المشترك أن يشرب منه نهرا يعني جدولا إلا بإذن آخرين، وليس له أن يبدل نوبته القديمة، وليس له أن يسوق الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا شبه لها من ذلك النهر، ولو رضي أصحابه بهذه يعني رجع إذا ليس لأحد الشركاء بالنهر المشترك نهر مشترك لثلاثة أو أربعة. نعم ليس لأحدهم أن يشق منه لأن هم بشقه مشتركين يكونون قد إيش يكونون قد أحرزوه صح أم لا؟ فليس له أن يأخذ من حقهم شيئا بدون أن يستأثر بذلك. نعم تفضل. إلا من الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة. نعم. وليس له أن يسوق الماء في نوبته إلى أرض له أخرى. نعم. لا شبه. نعم. لا شبه لها من ذلك النهر. نعم. ولو رضي أصحابه أصحابه نعم له يعني إذا رضي لأن هذه حقوق تتجدد حقوق تتجدد إذا رضي أصحابه بهذه الإيش بهذه بهذا الفعل أو بهذا الجريان هذا الإجراء أيضا لورثة الراضي أن يرجعوا عن ذلك لأن هذا ماء كما تعرفون هذا ماء يا يتجدد. نعم. ما المانع يسقي أرضا أخرى له يعني ما الضرر على الشركاء ليس له أن يسقي أرضا ليس لها شرك. نعم. ما الضرر الواقع على الشركاء لأن هو ما محرز هو عم يسقي أرضا ويسقي غيره. تمام هذا حق شرب أم حق شفاء؟ حق شرب. حق شرب يحتاج إلى موافقة المالك. حق شفاء لا يحتاج. حق شرب مثل جاره مثل أقول لك جارك أنا بدي أسقي بدك تأخذ موافقتي وهذا قد ما أوافق مقيس الأرض تبي مقيس الأرض اللي يعني أقول لها نعم نعم نعم تفضل الفصل الخامس في بيان المواد نعم 1272 الأراضي المواد هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد الأراضي الأموات الأراضي التي ليست ملكا لأحد نعم ولا هي مرعى ولا قطبا من قصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العراء يعني أن جرير الصوت أو صاح من أقصى الدور الذي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته. طبعا هذه الأرض أراضي المواد كما تعرفون هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولم يسبق أن ملكها أحد من المسلمين واضح؟ واشترطت هذه المادة عدة شروط للأرض المواد حتى يجوز إحياؤها بناء على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فأول شرط أن تكون غير مملوكة ولا سبق ملكها لأحد اثنين ماذا قال أيضا وليست مرعى لأن هناك أراضي متروكة كما تعرفون الأراضي التي تكون مرعى للقرية تمام أو محتطبا لأهلها هذه تسمى أراضي ماذا متروكة أيضا ليست أرضا متروكة يعني ليست مرعى ولا محتطبا وأيضا شرط آخر ما هو أن تكون بعيدة عن العمران عن الأرض العامرة ولو كانت غير مملوكة لأحد وليست محتطبة وليست مرعى إذا كانت لاصقة ملتصقة بالعامر فلا تعد أرضا ميتة لأنها في حكم العامر في حكم العامر تمام فالأرض طب ما هو البعد المعتبر عند الحنفية قال لو وقف رجل في نهاية العامر رجل جهير صوته جهير ونادى بأعلى صوته منتهى صوته هنا يعد من الإيش ملحقا بالعامر الأرض الموات التي لا يسمع منها صوت الجهير هذه أيضا وهناك أيضا شرطان آخران سيذكران وهما الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي مرعى ومحتصبا يعني محتطبا الأراضي القريبة ولو لم تكن هي فعلا ولو لم تكن مرعى ما عنده المرعى ولا عنده المحتطب ما دامت قريبة من العمران إلى درجة أنه إيش يسمع صوت الجهير إيش تترك لهم في المستقبل إذا أرادوا أن إيش يعمروها بشيء. تفضل. أراضي متروكة. أراضي المتروكة. 1272 إلى أحياء. أيضا من شروط الأرض الموات أنا لا لم ألا تكون وقفا ألا تكون وقفا ولا أرضا أميرية. لا وقفا ولا معي لأن الأميري جرى عليها الملك سابقا وقد إيش أعطاها الإمام أعطى الإمام صكوكا أمريكا يعني ملكت بالصكوك الأميرية. والوقف لم تعد إيش أصبحت مملوكة لمن أوقفت عليه يعني صارت منفعتها إيش ليست هي ليست ملكا إيش عاما. فأملاك الوقف وأملاك الأميرية تخرج الأراضي الموات عن يعني جواز تملكها يعني جواز تملكها. فالأرض الوقف يجوز أن تملك صح أم لا من الأفراد, والأراضي الأميرية أيضا لا تملك من الأفراد. أما الأراضي الموات هذه الأراضي الموات شرع إحياؤها لماذا؟ حتى لا تترك دون أن ينتفع منها المسلمون, لأنه بإحيائها ماذا يفعل الإحياء؟ يبني فيها بناء, يغرس فيها غرسا, يزرع فيها زرعا, فيدر على بيت المال, يدر إذا كانت أرضا خراجية فيدر إيش الخراج, وإذا كانت أرضا عشرية فيدر إيش تدر العشر. فيعني شرع إحياء الموات من أجل تنشيط ويعني إدرار المال لبيت المال وتشجيع الناس على عدم تعطيل الأموال, لأن هذا مال هو بالنتيجة الأرض الميتة إيش مال متروك. فضل. إذا أحيا شخص أرضا من أراضي الموات بالإذن السلطاني, طبعا يشترط الحنفية لإحياء الموات إذن الإمام, وهذا شرط عندهم, وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له, قالوا هذا إذن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته إماما وليس بصفته نعم يعني ليس بصفته نبيا مشرعا, يعني هذا إذن سلطاني بصفته إماما ويعني من جانب الإمام إلى النبوة. تمام. نعم. فيشترطون في إحياء الموات سواء كانت أرضا أو بئرا حفر بئر في الأرض الميتة أو إحياء أرض ميتة أو الزراعة أو البناء يشترط فيه ماذا؟ إذن الإمام. كمل. وإذا أذن السلطان ووكيله لشخص لإحياء الأرض على أن لا يكون متملكا بل لمجرد انتفاع, فذلك الشخص يتصرف بتلك الأرض كما أذن له. نعم. لكن لا يكون مالكا ستة أرض. نعم. لو أذن السلطان كما قلنا ما دام الأمر بالسلطان فيكون الإذن قد يكون إذنا مطلقا وقد يكون إذنا مقيدا, كان يقول له خذ يعني من باب الإقطاع, في عندك إقطاع إقطاع الأرض وعندك إقطاع المنفعة, يعني إقطاع الأرض المنفعة. يقول الرجل يقول السلطان لأحد الرعية أقطعت أرض فلان على أن تستثمر إيش تستثمر منها تستثمرها لمدة 10 سنوات, هذه لا تعد إيش هو يحييها 10 سنوات ثم ترجع ملكيتها لي, ويمكن أن يعطيها ملكا يملكه منفعتها ولا يملكه إيش رقبتها كالأراضي الأميرية. أراضي الأميرية ماذا فعل السلطان العثماني ماذا فعل؟ ملك المنافع. هناك أراضي كثيرة في المملكة وفي السلطنة متروكة أو مهملة أو أراض إيش يعني ليست محيات, واتسعت وكثرت هذه الأراضي وزهد فيها يعني الناس وزهد فيها الجند ولم يعد هناك ماذا يعني همة لإحيائها, قام السلطان ب يعني تقسيم هذه الأراضي على حصص ومقاسم وجعل لكل حصة صكا أميريا بحيث أعطى الناس كل من يعني أعطى الناس أنه من يريد أن يعني أن ينتفع بالأرض يأخذ حق الانتفاع له ولعقبه له ولعقبه. فأصبح يعني منح الناس ومنح المزارعون صكوكا يخولهم الانتفاع بهذه الحصص من الأراضي حتى يعني حتى الأبد. لكن رقابة هذه الأراضي تبقيت بيد من؟ لقمن بيد الأمير. يعني هي ملكها، ليس الشخص الذي ينتفع منها ويستثمرها هو لا يملك إيش رقبة، يملك ماذا؟ المنفعة. أحسنت. وبالتالي ماذا فعل السلطان؟ أعطى للذكر مثل حظ لأنثى الوحدة، يعني أعطى صكا للذكر وصكا كما يسمونهم بالمبحوثين، يعني يعني أعطى في العائلة يوجد أعطى للأخ يعني في العائلة يوجد مثلا رجلان و يعني ثلاثة نساء، ثلاث نساء، أعطى لكل شخص يعني على عدد شو عدد الرؤوس، وبالتالي حصل على حق الانتفاع بالصكوك الأميرية الرجال بمقدار حصة الإناث. أن هو ما ملكهم الأرض، هو ماذا فعل؟ قال لهم من يعمل في الأراضي ويستثمرها ويزرعها فهي إيش؟ يبقى له حق الانتفاع بها مدى الحياة، ويتبقى ملكية الرقبة لمن؟ للدولة، حتى لا يقوم الأفراد كما يفعل الآن بعض الأشخاص، يأخذ البيت من المنظمة، منظمات في المخيمات، يستلم البيت من هون، بعد ما المنظمة تبني له يا إيش بيعمل؟ بيعه، بروح على منظمة ثانية بيعه، يعني حتى ما يفعل حتى ما. فتنبه السلطان لذلك، قال له أنت لك الحق في هذه الأرض لكن الرقب لمن؟ لي. هنا حصل فيما بعد ما يعرف بالإرث، إرث الأميري، الإرث الأميري. لذلك بيقول لك كيف الرجال في القانون بيعطوا الرجال مثل الذكر مثل الأنثى، هذا ليس في الأراضي الملك، هذا وين؟ اليوم أراضي الأميرية في الإرث بيعطوا مين؟ بيعطوا الذكر مثل الأنثى. بيقول لك هذا مو بالشرع، هذا بالقانون. لا، في الأراضي الأميرية له وجه، له حظه الشرعي، لأنه له سبب، لأنه إرث الأراضي الأميرية ليس إرثا إيش؟ هو إرث انتقالي، وليس لم يرث إيش؟ العين. أرث ماذا ورث؟ انتقال، يعني مات الأب اللي أخذ حق الانتفاع، مات فينتفع منه من؟ أبناؤه بعدد رؤوسهم وليس بعدد. هذا ما يعني تبيين لمسألة الأراضي الأميرية. تفضل. فلو أحيا شخص مقدارا من الأراضي وترك باقيها، فما أحياه يكون مالكا له وباقيه ليس له، لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها محل خالي فذلك المحل يكون له. يعني فرق بين حالتين، يعني هو أحيا عشر دنومات، أول حجر عشر دنومات، وضع يده على عشرة دنومات، تمام، فأحيا منها تسع دنومات وترك دنوما واحدا دون إحياء، لا يملكه، يملك فقط ما أحيا. لكن لو أحيا أرضا وبقي في وسطها، في وسطها جزءا لم يستطيع إحياؤه، فيدخل هذا الجزء ضمن، فهو يملكه ضمنا. نعم. إذا أحيا شخص أرضا من أراضي الموات وبعده جاء آخرون أيضا وأحيوا الأراضي التي في أطرافها أربعة، نعم، يتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحيا المحيي آخر أو المحيي آخر، محيي الآخر، محيي الآخر، يعني لو نعم يعني الآخر نعم، يعني يكون طريق الشخص منه. يعني واضح المسألة؟ لو أنا أحييت أرض وحولي، طبعا تعرفون أنا إذا عندي أرض فممكن أن أدخل إلى أرض أحييتها من أي طرف. فجاء إنسان بنى في شمالي، إنسان في يميني، وإنسان في يساري، بقيت الأرض اللي بجنوبي. أنا ما زلت أدخل من أين؟ سأدخل من الجنوب، تنازلت عن حقي، فأصبح تعين حقي أين؟ فالرابع الذي جاء وأحيى الأرض الرابعة يصبح لي طريق في أرضه، في أرضه، لأنه جاء وأحيى أرضا سبق فيها حق ماذا؟ حق مرور. نعم. فالأراضي تحية هل تصبح أرض عمران أيضا يطلق لها حيز مثل المادة السابقة؟ لا، ما لا طبعا لا، لأن العامر لا يراد به العامر هو إيش؟ الأرض الواحدة. نعم، العامر هو يعني ما حصل فيها إيش؟ تجمع سكاني وأصبح لهم إيش؟ حكم البلد الواحدة وحكم القرية الواحدة، أصبح فيها مسجد أو جامع يصلون فيه، ومرعى يرعون فيه أغنامهم، ويعني لها قصة. نعم. 1275 كما أن البذرة والنصب. نعم، البذرة أو البذرة، البذر فعل البذر يعني إلقاء البذور، والنصب نصب الإيش؟ الغراس، إحياء. يعني هنا ممكن نقول بما يحصل الإحياء، قال لك بالبذر يبذر الأرض وصار إيش؟ فإذا بذرت أنا أرض وصار غرستها صار إيش؟ حياء، نصبت فيها أشجار حياء. كذلك الحرث والسقي، حرث أحرث الأرض، مجرد الحرث لا في واو تبهو، والسقي يعني حرث معه أو شق جدوى من دي. أو ستون عندك حرث أو والسقي يعني اثنين أو سقي. نعم، فصار هنا عطف عليه بالواو، يعني مجرد أحرث أرض أنا لا يعد حياء، بدي أسقي، هي صار عندي ثلاثة. وشيء أو شق جدول لأجل السقي أيضا حياء. أيوة، شق جدول لماذا؟ لأجل السقي. فصار عندي البذر والغرس نصب الغراس، وصار عندي الحرف. الحرف ينبغي أن يترافق بأحد أمرين، إما بالسقي فعلا أحضرت ماء وسقيت، أو بشق النهر لي السقاية، صار عندي أنا إذن هذا الأمر. وأيضا يوجد شيء آخر يحيى به الأرض من خمس حالات. تفضل. بعد إذا بنى شخص جدارا في أطراف الأرض من الأراضي أيضا بالبناء، بالبناء بماذا يحصل؟ بالبناء، بنى جدارا طبعا واستثمع ذلك. نعم، أو بنى مسناتا بقدر ما تحتوى من ماء السيل. نعم، فيكون قد أحيا تلك الأرض. نعم، يعني هناك أرض تجريفها السيول وإيش ك يعني يعني مستنقع، صارت ما هيك مستنقع مثل كان تجفيف سهل الروج، مو هيك؟ كان مستنقع لما جفف صار إيش؟ سهل الغاب، مو هيك سهل الغاب؟ نعم، سهل الغاب كان مستنقع فجففت مياهه وصار إيش؟ صالحا لل بال... نعم، روج وال... نعم سهل روج والغاب. صحيح، استصلاح الزراعي هذا. نعم، استصلاح الزراعي هذا التجفيف. هنا ماذا قال عبرت المادة؟ ضرب المسناة يعني ضرب. نعم، ضرب المسناة يعني سبولة الماء سد. نعم، حط مثل سد، سد الماء، إما بنى جدار ليمنع وصول الماء إلى المكان. هل منطقة جفف المياه صارت ماذا؟ صالحة للزراعة. هذا طريقة أيضا رابعة في الإحياء. نعم، 1277 وضع الأحجار أو الشوك أو أغصان الأحجار اليابسة محيطة بجوانب الأراضي الأربعة، أو تنقية الحشيش منها، أو إحراق الشوك، أو حفر البئر ليس بإحياء ولكنه تحجير. ذكرنا الإحياء، ما عدا يحط حجار أو يجيب خشب أو ينقي الشوك أو يحرق الأرض، كل ذلك إيش اسمه؟ ليس إحياء، يسمى تحجير. والتحجير فقط مدته 3 سنوات كما سيأتي. تفضل. 1278 إذا حصد شخص ما في أراضي مواد من الحشيش أو الشوك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السيل إليها ولم يتم مسناتها، فلا يكون محيا تلك الأراضي ولكن يكون احتراء. يعتبر إيش يعتبر؟ لأنه هو ما فعل شيئاً إيش يفيد ماذا؟ الأرض. هذا يفيد الأرض؟ لا، بده يكون الفعل يفعل إيش بحيث يمنع إيش يعني يؤدي إلى إحياء الأرض. أما مجرد جمع الشوك ووضعه جميع الشوك كله، يعني ماذا فعل؟ قشط الشوك، قشط الأحجار وجعل وين؟ في الأطراف. هل هذا يمنع السيل؟ هل هذا يجفف المستنقع؟ لا، لا يعد إلا تحجيرا. تفضل. 1279 إذا حجر شخص محلا من الأراضي الموات فيكون أحق من غيره بذلك المحل 3 سنين، فإذا لم يحيه إلى 3 سنين لا يبقى له حق ويجوز أن يعطى لغيره على أن يحييه. بالتحجير لا يملك الأرض، انتبهوا، بمجرد التحجير لا، الأرض تملك بالإحياء لا بالتحجير، لكن التحجير يعطيه شو؟ حق الأولوية على غيره في الإحياء. تمام؟ 3 سنوات ما أحيا الأرض تنزع منه وتعطى لغيره. تفضل. 1280 ما حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن السلطان فهو ملكه. كما قلنا حفر بئرا وين؟ في الأراضي غير المملوكة بإذن من؟ سلطان ملكه، صار البئر ملكه بالإحياء. تفضل. الفصل الثالث في بيان السادس أو السادس في خطأ، نعم نعم، السادس في بيان حريم الآباب المحفورة والمياه المنشرات والأحجار المعروزة بإذن السلطاني في الأراضي المواطن. هلا الحريم اللي هي المساحة التي تحيط بالآبار والأنهار والجداول، والتي هي المساحة هذه إيش يعني تعطى لمن أحيا هذه أو مع من حفر بئرا أو من أجرى نهرا، هذه المساحة تسمى بالحريم بحيث يتملكها المحيي أو الحافر أو الإيش يتملكها رعاية لمصلحته وحفظا لحقه كما سيأتي. تفضل. حريم البئر يعني حبر من جهاته من كل طرف 40 ذراعا، والزراع زراع 6 قبضات، والزراع 6 قبضات، فيعني أو من الكوع حتى الأنامل، ف40 ذراعا طبعا من كل جهاته. كم تصبح المساحة؟ كم متر مربع؟ 40 من كل جهاته. إذا قلنا بشكل دائري كم تصبح؟ 160 لا، كم ذراع الحريم البئر؟ كم ذراع يصبح مجموعا؟ كم مساحة الدائرة؟ 160 ذراع، 40 × 40 وهي 1640 40 × 4 أحسنت، 40 × 4 مو هيك؟ طيب ليش 4؟ مو هي دائري ولا مربع؟ كيف شو هي مساحة الدائرة؟ نص القطر؟ بيبقى ندخل بالبي مشكلة. طيب تفضل. إذا له من كل جهة يعني بالشمال هيك كم؟ من كل الجهات 40 ذراعا، هذه يملكها ب حفل البئر تصبح ملكا له. تفضل. 1282 حريم منبع الأعين يعني ما هو مصدر العيون 500 أنواع مصدر من الأرض الجارية على وجهها من كل طرف 500 ذراع. طبعا طبعا لماذا جعلت للبئر جعل حريم للبئر وحريم للماء العيون؟ لأنه هناك حتى لا يتضرر من، لأن هو يريد أن يسحب الماء من هذا البئر ويسقي المواشي. ذلك أين قدروها 40؟ لماذا 40 و50؟ قالوا لأنه هو يعني قدروها بعمق البئر، قالوا إذا كان عمق البئر 40 ذراعا فإيش يكون حريمها إيش 40 ذراعا، وحتى يقال بحبل الدلو، حبل الدلو يعني هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه، لكن وحتى الغاية من ذلك حتى لا يتضرر من حفر بئر بجواره فينزح الماء إلى، فأعطي مساحة حوله حتى لا يتضرر من بعد أن حفر وتعب وأنفق مالا يحفر الشخص بجواره تماما ويخسر يتضرر من ذلك، فجعل له حق بحيث يبتعد الناس عنه من يريد أن يحفر بئرا ويملك 40 ذراعا حول هذا البئر. أما العيون، العيون التي تضخ بالماء وتجري على وجه الأرض، فأعطي 500 ذراع عن يمينها وعن شمالها. تفضل. أكثر من الدان وثلاث حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج تذكيره كل وقت. كريم كريم كريم هو كريم النهر تسليكه. نعم. من كل طرف مقدار نصف، فيكون مقدار حريمه من جانبين مساويا لعرضه. نعم. إذا كان عرضه كان عرضه 50 مترا يعني حرمه 25 على الجانب الأول و 25 على الجانب الثاني. نعم. عرضه ليش؟ عرضه النهر. نعم. حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري يعني الجدار والقنا تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحاكي لأجل طرح الأحجار والطين. نعم. هنا تختلف من جدول لجدول، من قناة إلى قناة، كم تحتاج، ما هو حريمها، ليس هناك حد معين، إنما بمقدار ما تحتاج هذه القناة التي تمر بالأراضي، بمقدار ما تحتاج يعطى. 1285 حريم القناة الجاري ما هو على وجه الأرض كالعين في كل طرف 500 ذراع. نعم. كالمنبع العيون. نعم. 500 ذراع. نعم. 1286 حريم الآبار ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه أيضا حريم الينابيع والأنف والخنوات. نعم. من حفر في الحريم يردم، يردم ما حفر. نعم. كي لا يتضرر أصلا، جعل الحريم من أجل ماذا؟ لمنع الحفر ومنع الشق. تفضل. 1287 إذا حفر شخص بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر لآخر. بالإذن هنا إيش؟ بالإذن السلطاني، يعني أخذ الموافقة، لكن بال بال بال بال بالقرب من بئر. طبعا أنا عندي البئر وإلي حرمه كم؟ 40 ذراعا، فحصرا إذن الإمام بيكون وين؟ بعد 40، فإما بيكون بعد 40 مباشرة أو يكون إيش؟ في مكان آخر. سيفصل. تفضل. حريم هذا البئر في سائر بلاده أيضا 40 ذراعا، لكن في إذن البئر الأول ليس له يتجاوز حريمه. نعم. تمام. يعني إذا كان بيني وبينه 50 متر، هو له بكل اتجاهات كم؟ وباتجاهي أنا 10 فقط، لأنه 40 إلي أنا أسبق له، فهو له حرم بكل الاتجاهات. تمام. وبالنسبة إلي له قطع يعني ناقص. تفضل. 1288 إذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الأول إلى الثاني. إذا حفر بئرا في خارج، هل يعد متعديا؟ ليس متعديا. فذهب ماء البئر الأول إلى الثاني فلا شيء عليه، كما لو فتح شخص بلدانا عند بلدان أخرى وكسبت تجارة الأولى فلا تغلق الثانية. لأنه أنت، أنا ضمن حريمك، أنا ليس لي أن أحفر بئرا، حفرت بئر بعيد عندك، تجاوزت الحريم، فحفرت بئرا في مكان أنا يجوز لي أن أحفر فيه، فأنا تسببت بذهاب مائك، لكني أنا لست متعديا، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى، والجواز الشرعي قال لك مثال، عشان يأتي إنسان يقول لك أنت يا أخي أذهبت عني هذا ماء، أول شيء مباح وليس مملوكا، الماء اللي داخل بئر شو قلنا؟ مباح، وبالتالي هذا عطية من الله. قاسها لك كما لو أني أنا فاتح محل في السوق، دكان ألبسة، دكان صرافة، دكان، وجاء رجل وفتح بجواري تماما، هل في هناك في الشرع ما يبرر أن أمنعه من البيع؟ وهل إذا صار الزبائن يذهبون إليه، يذهبون إليه بدون إيش صنع مني أنا، أو بدون إيش كذا، هل أطالبه أقول له عندما فتحت، قبل أن تفتح الدكان كنت أبيع باليوم بألف، بعد أن فتحت الدكان لم يعد هناك زبائن، هذا طلبه مردود ودعواه غير مسموعة. تفضل. 1289 حريم الشجرة المغروسة بالإبن السلطاني في الأراضي الموال من كل جهة 5 أذرع، لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة. أيضا للشجر المغروس في الأراضي الموات بالإذن السلطاني له أيضا ماذا؟ حريم، لأنه أنا أيضا أحتاج إلى أن أذهب إلى الشجرة، الشجرة لها ماذا؟ لها ظل، أريد أن أستظل بها وأريد أن أقطف الثمار. 5 أذرع كم لها؟ 5 أذرع. نعم. 1292 ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطلباها بقدر ما يمسك الماء لصاحب قاسم الساقي. إذن هي ساقية ملكه، جارية في، يملك ساقية في أرض آخر، في عرصة آخر، كم يملك من الساقية؟ مقدار مرور الماء؟ لا، ما هو مقدار الذي يملكه؟ بمقدار ما يمسك الماء لصاحب الساقية. نعم، أكمل. وإذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب الساقية، ما ارتفع منهما لصاحب أيضا، يعني لا يقول له أنت الماء يمشي في منتصف الساقية فأنا أملك، لا، أنت، أنا أملك كل ما بلغ، كل ما يمسك الماء أولا، ولطرفا أملك طرفي ماذا أيضا الساقية. وإن لم يكن طرفا مرتفعين ولم يوجد دليل على أن أحدهما زويدة، نعم زويدة، إيه، لأن كان عليهما أجارا مغروسة، أيوة، فالطرفان لصاحب، يعني إذا كان ليس لها أطراف مرتفعة إنما عبارة عن إيش، شيء منخفض يمشي فيه الماء، ولم يكن هناك دليل على أن هذا المكان قد زرعه أحد أو غرسه أو بنى فيه إيش بناء سابقا، فيرجع نرجع إلى الأصل، وأنه ماذا، أنه أن الطرفين لصاحب من العرصة ولصاحب الماء بمقدار ما يمسك الماء، والباقي لمن، لصاحب العرصة. لكن لصاحب الساقية أن يطرح الطين إلى طرفيها وقت كبيرة. نعم، لأنه هذا لا بد منه، هذا حرم ضروري، حرم ضروري، أنا إذا أردت أن أطرح الطين سأطرحه إلى جانب الساقية. نعم. 1291 لا حريم لبتر حفره شخص في ملكه، ولجابه أيضا أن يحفر بترا آخر في ملك نفسه عند ذلك البتر، وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البتر لقوله إنه يفسد ماء بتره. نعم، يعني جاران أحدهما حفر بئرا، هل له حريم في ملكه؟ لا، لا شيء، هو يملك الحريم، فائدة الحريم أن يملك، أن يملك ما حول البئر. جاء الرجل الآخر، جار الثاني، قال له أنا، أنت حفرت بئر، أنا سأحفر أيضا كما يفعل الناس، أنا لازمني بئر، فأراد أن يحفر البئر، قالوا لا، لا تحفر البئر، إذا حفرت البئر أيضا سيمنع إيش مجيء الماء. نرجع إلى قصة مين، الدكانين، ليس له أن يمنع جاره، ليس له أن يمنع جاره من أن ينتفع بالماء الجوفية، فإذا حفر وذهب الماء فعلا يكون ذلك إيش نصيبه. بحر نعم، بحر عمل بحر شو دحر سحنا يا شيخ؟ دحر بعد ما تحمل انت الارض الناس الان بصير تاخذ الحفر على اليمين وعلى اليسار ما باتجاه الاسفل شان ايه يعني بياخذ هيك ويرفع الثاف يا لطيف يا فيوغيتش يعني مشان يوسع ما يعني هل انا نشوف اذا كان عند اهل الخبره يعد هذا ايش هذه نعم نعم تفضل وقفنا عند باب الصيد ان شاء الله الفصل السابع ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ويعني الى ان نلقاكم في ذلك الوقت في الدرس القادم في المحاضره القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.